بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على إزالة الصعب في الحديث. نبدأ بإذن الله تعالى بتقسيمات الإسناد عند ابن حجر. يقول الحافظ: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو صحابي يعني من لقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي. الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، والتابعي وهو من لقى الصحابي كذلك على نفس الشروط اللي اعتبرها في الصحابي. فالأول ذكر ثلاث أنواع: إن الإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأول المرفوع، إما أن ينتهي إلى الصحابي، والثاني الموقوف، إما أن ينتهي إلى التابعي، ومن دون التابعي مثله في الحكم، يعني أتباع التابعين مثل الايه التابعي، والثالث يسمى المقطوع. ويقال للأخيرين اللي هو الموقوف والمقطوع الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يعني نحاول ان احنا نشرح الجزء ده في البداية، ثم بعد ذلك ان شاء الله انت يصدر بعض الوقت نتكلم على باقي الكتاب. نبدأ. يقول ابن حجر: ثم الإسناد. الإسناد اللي هو الطريق الموصلة إلى المتن. عندنا الحديث ينقسم إلى إسناد وإلى متن. سلسلة الرواة بهيئة الرواية دي اسمها إيه؟ سند أو إسناد. بتوصلك إلى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى ما قاله الصحابي، أو إلى ما قاله التابعي، أو إلى ما قاله أتباع التابعي، اللي هو إيه المقول. ده اسمه المتن، إسناد أو متن. هو الآن بيتكلم على تقسيمات الإسناد بالنسبة إلى من أسند إليه. أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرفوع، أسند إلى صحابي موقوف، إلى التابعي مقطوع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تصريحا أو حكما، ونشوف إيه الفرق بين الاثنين. سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. كل نوع من الأنواع دولة اللي انتهى إلى النبي وقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو فعل بحضرته وسكت عنه صلى الله عليه وسلم التقرير، كل نوع من ذلك سواء كان صريح مرفوع صراحة أو غير صريح بيسموه حكما، كل الأنواع دي تسمى إيه؟ مرفوع. والجامع بينها جميعا أن السند ينتهي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سمي مرفوع. طيب، الآن كلام ابن حجر عمم الكلام المرفوع. يعني هو عنده المرفوع نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان بسند يقول ظاهره الاتصال، ممكن حتى لو كان بسند مش متصل حتى كان مقطوع. احنا الان لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد مننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر اسناد ايه؟ نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده مرسل، لكن طالما ان التابعي نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الايه؟ المرفوع. احنا نتكلم على المرفوع عموما سواء سنده صحيح او غير ايه؟ صحيح. السند ينتهي الى النبي سواء كان متصل او غير متصل، ظاهره الاتصال غير ظاهره الاتصال، اهم حاجه ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يسمى ايه؟ مرفوع. مثال المرفوع من القول تصريحا، يعني قول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قوله، يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صراحته. مثلا ان الصحابي او احنا او تابعي او اي حد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى ده قول صريح نثبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه مرفوع صراحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرفوع من الفعل ان الصحابي او اي حد احنا لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم متاخرين او تابعي او غيره يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، صلى بهيئه كذا، ضحك، يوصف لك ايه فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، اي شخص يوصف فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم صراحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا، يبقى مرفوع حقيقه من قول او من فعل الايه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح؟ مفيش اشكال. المرفوع من القول تقريرا، اذا ممكن ايه تصريحا، اول حاجه لما كده اتكلم عن الحكم تصريحا. التقرير او الاقرار هو كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار عن امر علم به او فعل علم به. يبقى هو في فعل حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل حصل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي موجود وواحد ايه قال قولا، او النبي صلى الله عليه وسلم موجود وشخص فعل فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بهذا الفعل كف عن الايه الانكار، يجي الفعل ده جائز. يجي النبي صلى الله عليه وسلم اقر على الايه سكت، او النبي اللي يسكت على باك وقدامه عرف وكف عن الانكار، يجي ده يسمى ايه التقرير. طب ايه التقرير الصريح؟ ايه ان صحابي او تابعي او دونه او نحن او اي شخص يقول فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر، او قال شخص كذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، يجي هذا يسمى ايه تقرير صريح. يجي عندنا مرفوع صريح، ده ينقسم المرفوع صريح لايه؟ قول صريح، فعل صريح، تقرير صريح، زيهم حكم، زيهم اللي يكون ايه؟ مرفوع حكما، زي ايمان. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، يعني مش حقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش مباشرة، ما فعلوش مباشرة، ما أقروش مباشرة. عندنا شرطين، إن الصحابي، والصحابي اللي يكون غير معروف بالأخذ عن الإسرائيليين. إحنا الآن الصحابي هذا هيخبر عن أمور مغيبة، أمور الصحابي عقله لا يستطيع إن هو يصل إليها. هيتكلم عن أحوال يوم القيامة، يتكلم يقول لك العبادة دي من فعلها فله من الأجر كذا، معايا كده؟ هيتكلم مثلا عن أي شيء مغيب، عن فتن، عن ملاحم، عن علامات الساعة. طب الأمور دي أين الطريق إلى معرفتها؟ إما أنه يكون بياخذ من كتب أهل الكتاب، يعني يقرأ في التوراة وفي الإنجيل، يكون بيتكلم عن عدد السماوات، عدد الأراضين، أحوال يوم القيامة، أحوال القبر، ممكن يكونوا إيه بيتكلموا عن هذا الأمر، فهو عرف عن طريق أهل الإيه؟ الكتاب، أو يكون عرف عن طريق الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون منجم عن طريق الكهان وكده. إحنا نتكلم الصحابة ما عندهمش التنجيم، يجي إحنا عندنا يبقى إيه؟ في طريقين، طريق إن هو عرف عن أهل الإيه؟ الكتاب، وكان في بعض الصحابة مشهورين عن الأخذ عن أهل، زي عبد الله بن عمرو بن العاص. وجد حملين بعير كده من كتب أهل الكتاب فكان يقرأ. واحد يكون يهودي واسلم، معروف الصحابه بينهم مكثر ومقل عن الاخذ من اهل الكتاب. احنا لما عايزين نرجع الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اوقف الصحابي على هذه المعلومات المغيبه اللي الصحابي بنفسه لا يستطيع ان هو ايه يعلمها، لكده يقولوا ايه شرطين، انه يكون لا مجال للاجتهاد فيه. يعني ممكن يكون امر اجتهادي الصحابي اجتهد وعرفه. يجي ده ما نسميهش مرفوع ايه؟ حكم. ليه؟ ليه؟ لان الصحابي اجتهد وعرف، مش النبي اللي جاله عن طريق هو علمه باللغه هو ذكر هذا الكلام. يجي اول شرط ان يكون لا مجال للاجتهاد فيه. مين يضرب لي مثال للاشياء التي لا مجال للاجتهاد فيها؟ ان الصحابي ما يقدرش يجتهد ويوصل لها. الغيبيات عموما، العبادات وثواب العباده. يعني بيقول لك من فعل كذا له من الاجر كذا. طب هو مين اللي قال له ان ليك اجر ولا مالكش اجر؟ لازم يكون ايه؟ سمعها من الصحابه. يبقى اول شرط لا مجال للاجتهاد فيه. ثاني شرط ايه؟ ان يكون الصحابي غير معروف بالاخذ على اهل الكتاب. عشان ايه؟ نحصر التوقيف والاعلام بهذا الامر لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جهلش صراحه. يجي الصحابي اللي غير معروف بالاخذ على اهل الكتاب يقول قولا لا مجال فيه للاجتهاد. يجي نقول عليه ان ده ادام الصحابي اللي قالوا. الصحابي اللي قالوا هو اصلا ايه؟ انتهى الى مين؟ للنبي ولا للصحابي؟ للصحابي. لا هو اصل قول مين؟ او فعل الصحابي. زي مثلا وانا اضرب لك امثله. يعني مثلا هيجي امثله من الثلاث انواع اللي احنا ذكرنا عليهم، الفعل والقول والتقرير. ايوه الشرطين. الشرطين دول ان ما يكونش مجال ان يقول قولا لا مجال تاتي، وما يكونش معروف بالايه؟ بلفظ عن الكتاب. يبقى قول الصحابه في هذه الحاله عرفوا من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فيرتفع بدل ما هو موقوف نلحق بالايه؟ بالمرفوع. فيسمى هو وان كان موقوف، لان من قول الصحابه او فعل او تقريره، الا انه حكما من ناحيه الاستدلال ها ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو الايه؟ اللي بلغ هذا الامر. زي ما تشوف بعد كده يقول لك اختلاف في الصحابه. الصحابه اللي هم دون التلاميذ الصغيرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم هم كان عندهم شهور وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي شاهدهم، او هو النبي شاهدهم عندهم شهور. فبعض الناس يقول لك صحابي، بعض الناس يقول لك لا ليس صحابي، بعض الناس يقول لك ده صحابي حكما مش صحابي حقيقه. فيعني ايه حكم؟ يعني هنلحق طبقه الصحابه من باب الايه؟ الشرف والنسبه. احنا ايضا هذه الاحاديث اللي هي اصلا الصحابي هو اللي جايلها او فعلها هنلحقها بايه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم صراحه، ونخليها في منزله اقل. بنسميه ايه؟ مرفوع. ايه يا جماعه؟ مرفوع حكما. عند التعارض طبعا المرفوع صراحه اقوى. المرفوع صراحه اقوى. دي درجه ايه اقل؟ لما يتعارضوا هنقدم المين؟ لو تعارضوا ما عرفناش نجمع هنقدم المرفوع صراحه على حكما، على المرفوع حكما. طيب. مثال ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، كنا نعزل والقرآن ينزل. هو بيعمل لك ايه؟ واخد بالك؟ طب لو كنا نعزل والقرآن ينزل، طب ما لو كان حرام كان الايه؟ كان القرآن نزل بالتحريم. بقول لك والقرآن ينزل، خلي بالك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم غير إقرار الصحابة، احنا نتكلم على إقرار الصحابة وتقرير الصحابة. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أعلى، إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، يعني ما حصلش الأمر قدامه وهو بشر فلم يعلم بهذا الأمر. لكن القرآن يسكت ليه؟ لما أمر فيه عبادة القرآن يسكت ليه؟ ها؟ يبقى ربنا عارف، يبقى لابد أن يعلم الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كده يقول لك إيه؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان حرام وحتى لو الرسول لم يعلم كان نهانا عن القرآن، كان نزل القرآن فيه. لكن هو البعض بيشترط فيه إقرار النبي، إقرار الله عز وجل، تقرير الله عز وجل، أن يشتهر الأمر وينتشر. مش واحد عمل مثلا موضوع ينزل فيه قرآن ومش محدش، لكن لما أمر يشتهر زي العزل، الصحابة كلهم بيعزلوا أو غالب الصحابة بتعزل حتى لا تعتق الإيه؟ الأمة، تلقى أم ولد، يقول لك إحنا محتاجين لخدمتها نعزل. طيب ما مع كثرة هذا الأمر وكانوا بيعزلوا وما نزلش القرآن بالتحريم، فدليل على إيه؟ ها؟ دليل إن هو جائز، وأن القرآن أقر أو النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإيه؟ هذا الأمر. وإن لم يكن هناك نص صريح مثلا في إباحة الإيه؟ العزل. مثلا. نعم؟ طيب خلي بالك يجي اذا احنا عرفنا الان في نوع اسمه تقرير، النبي صلى الله عليه وسلم قدامه شيء يحصل ويسكت ويعرفه، يجي ده تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي. ممكن الصحابه ينسبوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لو كان حرام كان نهانا عنه، كان نهانا عنه القران، يجي ده اسمه تقرير ايه؟ حكم. يجي احنا عرفنا الان المرفوع هو اللي بينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او من فعله او من تقريره، سواء كان هذه النسبه للقول او الفعل او التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم صراحه حقيقه او حكما بان يفعله الصحابي ويكون لا مجال فيه للاجتهاد، او يقوله الصحابي ويكون لا مجال للاجتهاد ويكون غير معروف بالاخذ عن اهل الايه؟ واضح واضح كده؟ خلاص احنا عرفنا الان السند اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده القسم الاول وهو المرفوع، او ينتهي الى الصحابي وهو الموقوف. طب مين يقول النوع الثالث؟ المقطوع اللي هو ينتهي الى التابعي. فاحنا الان خلصنا المرفوع، هنتكلم النوع الثاني. قال او الى الصحابي، يعني ينتهي السند الى صحابي، يعني اخر سند ما يقولكش قال رسول الله او فعل رسول الله او حدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لك ايه؟ قال ابن عباس، فعل ابن مسعود، فعل فلان بوجود ابن عباس كذا، واخد بالك؟ او هنشوف صيغ التابع لما يقول كنا نفعل او امرنا، هنشوف الايه الخلاف في هذه الايه الصيغ. يجي بينتهي الامر الى الصحابي وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم. يجي اذا احنا نعرف كده شرط ونفرق ان لما ينتهي الى الصحابي يجي لازم يكون امر ايه؟ فيه مجال الاجتهاد، عشان نوقف انت مش عارف لما تكون بتمضي كده ايه؟ طلب من المدير عندك مثلا في العمل، وعايز يرفع لمدير الاداره اعلى منه، يقول لك ايه؟ يرفع مش كده؟ لمدير الاداره، يعني وصل لمرحله ايه؟ اعلى. طب احيانا يوقف الامر عنده ما يرفعهوش، احنا برضه في الاحاديث كده، لما يجي عند الصحابي ويقف يبقى موقوف. لا، الصحابي ما ينفعش ان هو يقول هذا الكلام، نرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لابد ان احنا عشان نوقف الامر عند التابعين ونقصره على التابعين، ان يكون هذا الامر ينفع يقول التابعي من عندنا، من عند نفسه. ان يقول مما فيه مجال للرأي والإجتهاد. مما فيه مجال للرأي والإيه؟ تفسير غريب غريب. هنشوف أمثلة. نقول الصحابة هو اللي إيه؟ اللي يقولوا النبي. لكن الأشياء التعبدية والغيبيات والأمور دي الصحابة ما ينفعش فيها، لازم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شوف عبارة ابن حجر ونشوف إيه نفهمها وندقق فيها بعض الشيء. يقول أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. وعبارة كذلك دي عملت إشكال، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم ولكن معظمه. ايه الكلام خبره؟ هو اللي سبق هو جد بعد ما قال القول والفعل والتقرير، قال ممكن يكون مرفوع حكما وممكن يكون مرفوع ايه حقيقة، لكن في التابعي في الصحابي هيخليه مرفوع ايه حقيقة فقط، وهيخرج عنه الحكم. مش هينفع نقول ايه موقوف حكما، يجي إلا الصحابة يقولوا صراحة وما ينفعش فيه الايه الحكم. فهم الكلام ده من عبارة ابن حجر مولى علي القارئ في شرح النخبة، فقال ولا يجيء فيه اي في هذا المقام جميع ما تقدم لعدم شموله لما ثبت حكما انه قول الصحابي او فعله او تقريره، بل معظمه اي اثره وهو التصريح. يجي خرج الايه ما ينفعش نقول موقوف حكما، نقول مرفوع حكما لكن موقوف حكما لا. هل يا جماعه الكلام واضح؟ ها؟ ايه هو تعريف الموقوف؟ الموقوف هو ما يروى عن الصحابه رضي الله عنهم من اقوالهم وافعالهم. طب احنا ما دخلناش تقريراتهم ليه؟ مش التقرير كف، خلي بالك التقرير كف، والكف الفعل يجي يرجع للايه؟ للفعل، يجي اقوالهم وافعالهم، والفعل هو هو بعينه الايه؟ يعني التقرير نوع من الايه؟ الفعل. فلا داعي لايه؟ لذكر في التعريف. ما يروى عن الصحابه رضي الله عنهم من اقوالهم وافعالهم ما لم يتجاوز به الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ما لم يتجاوز به الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنى يعني ايه ما لم يتجاوز به الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز واحد يشرحها لي. لا مش كده. استنى ايوه يعني ايه؟ انا شرحتها الان. ايوه توقف عنده متى نوقف الامر عنده الصحابه وما نرفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه يعني يكون فيه مجال الاجتهاد، لان احنا لو الصحابه هو اللي قال القول وممكن نتجاوز فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول عليه مرفوع ايه؟ حكما، مش كده؟ لا هو بيشترط عشان نوقف عند الايه؟ الصحابي انه لا نستطيع ان احنا نتجاوز فيه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نستطيع ان نقول عنه انه ايه؟ مرفوع حكما. اذا هو ما فيه مجال للرأي والاجتهاد، يبقى المرفوع حكما ما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، هنا لا ننقف عند الصحابي ولا نتجاوز، يعني ما نرفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه مرفوع حكما، هو الذي فيه مجال للرأي والايه والاجتهاد. ما احنا تقرير الصحابة حجة ولا مش حجة؟ طب تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة، النبي ده مبلغ ومشرع ونتعبد أفعاله وأقواله لا يسقط على باطل، واخد بالك؟ إن هو إلا وحي يوحى، ده النبي صلى الله عليه وسلم لو حاجة حصلت قدامه ما يسكتش عنها لو خطأ، وإن كان في شروط لاعتبار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا إيه؟ إحنا اتكلمنا عنها في الشرح الموسع في الدخول، مش هنتكلم عنها الآن. لكن خلينا في اقرار غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون حجه ولا لا؟ البعض قالوا ايه؟ لا، اي اقرار مش هينفع يكون حجه، اي اقرار لن يكون حجه الا النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ والبعض قال ايه؟ لا ده الصحابي غير التابعي، فاقرار الصحابي حجه واقرار التابعي ليس بحجه. وهذا القول هو الاقوى، هو اللي انا يعني اميل ليه. ليه؟ لان في حديث، واخد بالك، عباده بن صامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نقوم او نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لوم الله. طبعا الصحابه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على كده. نحن نشهد ونقر ان الصحابه وصفوا بهذا الامر، وانهم كانوا لا يسكتون على بعض، ولا تاخذهم في الله لوم لائم. نحن نقر ونشهد لهم بهذا الامر. فالصحابه لا يسكت على ايه؟ ها؟ من جلده. هو اللي اختارهم الله عز وجل لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدلهم، وكلهم عدول. الصحابة ليسوا كايه؟ كغير من باقي الأمة. يجي باقي الأمة ممكن يخاف، ممكن تأخذهم في الله لهم تلائم، ممكن يشوف باطل وما يتكلمش عنه ويخاف على نفسه، ممكن كذا كذا كذا، لكن الصحابة لا. يجي تقرير الصحابي هيبقى حجة. لما التابعي يقول من السنة كذا، من السنة كذا، دي فيها خلاف. فبعض يقول لما التابعي يقول من السنة كذا، تدخل في الموقف ولا ما تدخلش؟ واخد بالك؟ العراقي في التقييد والإيضاح يقول: إذا قال التابعي من السنة كذا، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة تكبير الإمام يوم الأضحى ويوم يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات. طب لما تابعي يقول من السنة، احنا عندنا حل الاثنين. اما ان هو هيكون مرسل مرفوع، يعني عقلنا حكم الايه؟ مرفوع حكم يعني من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما ان السنة مرفوع والتابعي اللي جاله يبقى مرسل، احنا خدنا في المرسل ان التابعي يقول قال رسول الله. معايا ولا لا؟ احنا الناس اللي كانت حاضره معانا قبل كده، لما يقول التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ده ايه؟ مرسل. طب لما التابعي يقول من السنة، لو انت عطيته حكم الرب يبقى مرفوع مرسل، مرفوع ومرسل، يجي ان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي ده يلحق بالايه؟ المرفوع حكم، يبقى ايه؟ في حكم الارسال، لان التابعي هو اللي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. او يكون موقوف متصل، يعني هتنسبها للنبي ولا للصحابه؟ ما احنا عندنا قولين. ان نسبها للنبي هتقول عليه مرفوع ومرسل. طب ده هو متصل بالصحابة، هو كان عايش مع الصحابة، يبقى ما فيش انقطاع، يبقى متصل ولا منقطع؟ متصل إلى الصحابة، يبقى ممكن نقول مرفوع مرسل أو موقوف متصل. دول قولين في المسألة. يبقى لما التابعي يقول من السنة كذا، هنرجح إيه؟ مرفوع مرسل ولا موقوف متصل؟ ما هي مرسل يعني كده؟ قول عبارتك تاني كده. لا، التابعي بيقول من السنة. طب اصبر لما نراجع. يقول العراقي: فيه وجهان لاصحاب الشافعي انه ذكرهم في عدة كتب. من ايه؟ من كتب. قال: والصحيح انه موقوف، يعني هو مرجح ان هو ايه؟ موقوف. الداوودي حكى في شرح مختصر المزني أن الشافعي رضي الله عنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي. شوف العبارة دي، يقول لك إيه؟ الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه. طب يعني إزاي يرجع عن الصحابي يقول من السنة كذا ويكون مرفوع؟ فقالوا العبارة دي مش منضبط. هو هيرجع عن التابعي لما يقول من السنة. يرجع عن الصحابة لما يقوم من السنة يجي مرفوع. فقال لك ايه مرفوع اذا صدر من الصحابة او التابعين ثم راجع عنه، لا راجع عن الايه التابعين وليس الصحابة. اختيار ابن حجر الظاهر ان ابن حجر يسوي بين الصحابة وغيره، يعني سواء التابعين كترجيح ابن حجر، التابعين قال من السنة كذا او الصحابة قال من السنة كذا، الظاهر ان الاثنين بيلحقوا بالايه بالمرفوع حكما. الظاهر ابن حجر يسوي بس بشرط انه لا ينسب السنة الى غير النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يقول لك ايه سنة العمرين، يعني ايه الشيخان ابو بكر وعمر، لو هو نسب السنة الى غير النبي صلى الله عليه وسلم يجي هنوقف عند الايه من نسبه اليه. لما يقول من السنة ويسكت كده ويطلق يجي نرجعها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على كده لما في التابع قبل شوية يكون في الصحابي ما قلناش رجع، احنا بنقول لما الصحابي يقول من السنة كذا يجي مرفوع حكم، التابع اذا قال من السنة كذا يجي مرفوع حكم بشرط انه انه انه ما يطلقهاش، ما يقولش من السنة كذا، يقول من سنة ابي بكر كذا يجي دي خلاص بتاعت ايه سنة ابي بكر، من سنة عمر كذا، من سنة علي كذا يجي عرفناها، من سنة ابن مسعود كذا. لما هو ينسبها الى غير الصحابة لغير النبي يجي احنا نوقف فخلاص هو صرح، لكن لو اطلق الامر كده يجي ايه ليه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه في قصته مع الحجاج حين قال القائل ده هو ايه هو سالم بيقول الحجاج ايه ان كنت تريد السنة. طب ما ان كنت تريد السنة ده مين سالم تابعي بيقول الحجاج ان كنت تريد السنة، طب سنة مين؟ مش معنى هنا يعني احنا ايه قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون السنة سنة مين؟ عمر ابن عمر مثلا ابوه او عمر، لان هو هنا هو ايه شوفوا بقى فاهم كلامه بقية الحديث. ان كنت تريد السنة هو اطلق السنة ما نسبت لحد، ان كنت تريد السنة فهجر في الصلاة. قال الزهري فقلت لسالم افعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت تقول السنه دي بتنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يعنون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم؟ يعني اي واحد احنا اشتهر عند التابعين لما يقول السنه لا يعنون بذلك الا ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي يرجح ان التابعي اذا قال من السنه كذا انما تنسب الى ايه؟ النبي ما لم يقيدها بغيره فتنسب الى من قيدت ايه؟ اليه او وقفت عنده. واخد بالك؟ البعض يقول طب هو لو كان مرفوع ليه ما قالوش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ هم إيه؟ يقولونها تورعا أو لاشتهار الأمر إن السنة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما التابعي يقول كنا نفعل أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كنا نفعل. إحنا لما من السنة كذا رجعناها إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم موقوف، المرفوع حكما. لكن لما يقول كنا نفعل هنتكلم عن هذا الوقت. لما يقول كنا نفعل او امرنا بكذا او نهينا عن كذا، العراقي ايضا يقول اذا قال التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا. طب لكن هل هو موقوف؟ لا يخلو اما ان يضيفه الى زمن الصحابه او لا. كنا نفعل في عهد الصحابة أو كنا نفعل في عهد أمهم، فإن لم نضفه إلى زمنهم ما صرحش إن كنا نفعل التابعين اللي بيفعلوا يجد سنة التابعين. التابعين هم اللي بيفعلوا كنا نفعل، مين أنتوا؟ التابعين اللي كانوا بيفعلوا كده. كنا نفعل في زمن الصحابة والصحابة متوفرون أو والصحابة فلان يرون أو كذا، يبقى ينسب إلى الإيه؟ الصحابة. ايوه، فان لم يضفه الى زمن الصحابه فليس بموقوف. يبقى ده مقطوع يعني من قول التابعين او سنه الايه التابعين. وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال أنه موقوف، لأن الظاهر اطلاعهم على أن الصحابة إيه كان في زمن الصحابة ونبع في زمن الصحابة، أن الصحابة كانوا يشوفوهم الأمر مشتهر، يبقى هذا إيه يدخل في حكم الموقوف وتقرير الصحابة. لكن هو عرض احتمال ثاني أنه ليس بموقوف، لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لو أنتم متذكرين لما تكلمنا عن التقرير فرقنا بين تقرير النبي وتقرير غيره، إن أصلا التقرير ده عبارة عن إيه؟ هو سكوت أو كف عن الإنكار في أمر هو مشاهده وعرفه. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما عرفش أو ما شاهدش ممكن الوحي إيه؟ ها يا جماعة جاوبوا معايا كده، ممكن الوحي يخرج. طب الصحابة يحصل معاه كده؟ لا، يبقى تقرير الصحابي غير تقرير مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عشان ننسب الامر لما هو يقول كنا نفعل في عهد الصحابه ونقول ده موقوف على الصحابه، ها؟ يبقى في الحاله دي ايه؟ لازم يثبت عندنا ان الصحابي شاف وعرف امره، ان ما عرفش يبقى ده يخش في الايه؟ المقطوع. ان عرف الصحابه وثبت ان الصحابي شاف ومؤقره يبقى ده يخش في ايه؟ موقوف بتاع ده. واضح كده؟ يبقى احنا عشان نرجع الموقوف وفرجنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقول لازم الصحابي يكون ايه؟ شايف وعرف عشان يثبت ان ده اقرار، لان اقرار النبي غير اقرار ايه؟ غير دين. طيب لما التابعي يقول امرنا بكذا او نهينا عن كذا هنا فيها خلاف، واخد بالك؟ الشيخ العثيمين يقول ليس قول التابعي امرنا يدخل في الموقوف، لانه يحتمل ان الخليفه هو اللي امره، لكن لو كان هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم مين يقول ده من غير ما تنظر في الكتاب؟ لما ايوه لما يقول التابعي هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع ولا مش مرفوع؟ صريح ولا مش صريح؟ لما هو يقول لك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ده صريح. طيب ده مرسل منقطع ولا مش منقطع؟ منقطع. في ارسال ولا ما فيهوش ارسال؟ يبقى ليه حكم الايه؟ المرفوع المرسل. المرفوع المرسل. طيب مين هو الصحابي؟ الصحابي تعريف سهل وبسيط، هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم، لقى او اجتمع. يعني هو احيانا يقول ايه من اجتمع بالنبي، والبعض يقول ايه من لقى النبي، من لقى النبي او من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني مؤمنا من ايه؟ بالنبي. يعني وقت الايه اجتماعه او لقياه بالنبي هو يكون مش كافر، عارف ان ده رسول وامن به مؤمنا به، ويموت على الاسلام مش على رده. رده ايه ده؟ خلاص صحبة جميع ما سبق من الصحبة، ولو تخللت رد على الأصح. يعني إيه لو تخللت رد على الأصح؟ يعني هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي، وبعد كده ابتدى ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، يبقى هنا هو في الصحبة بتاعته تخللتها رد لا تؤثر. وهنقول الكلام ونشرحه بالتفصيل. شيخ العثيمين بيشرح الكلام ده. ايوه احنا هنحط قيد ولو جنيه بس ايه لما نجيها. يقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه او لم يره، يعني يكون طفل صغير مميز او غير مميز. اول ما اتولد جابوا له النبي صلى الله عليه وسلم راح النبي محمد، او يكون طفل صغير النبي صلى الله عليه وسلم مد فيه مده زي محمود بن الربيع. هنا الطفل اللي هو عنده ثلاث شهور دوت هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شافوش، لكن النبي ايه؟ شافه. وان هو دون التمييز تثبت له شرف الصحبه. ليه؟ تثبت ليه شرف الصحبه ليه؟ لان النبي شافه. شرف رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم له وشرف وجوده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هنديله لقب وشرف الصحبة. وإن كان البعض يختلف، كان البعض يختلف يقول لك لا ده من الصحابي. أسأل الصحابي لما يروي لازم يكون سمع من مين؟ من النبي. طب ده اتغير، هيسمع من النبي ازاي؟ أكيد في إيه؟ هيكون في واسطة. صح؟ فيقول لك هنلحق بمين؟ بالتابعين. نقول إحنا سواء اعتبرنا حديثه من أحاديث التابعين أو من أحاديث الصحابة دي مسألة ثانية. لكن إحنا نديله شرف الصحبة وإن كان حكما ومش حقيقة. نلحق بالصحابة وإن كان إلحاقا حكميا وليس إيه؟ حق. لأن إحنا حديثه لما يجي يقول لك مثلا إيه؟ واحد صغير ومات والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات وهو عنده شهرين ثلاثة، يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول أنت ما تسمعش في النبي. لازم في واسطة. فممكن نديله حديثه إيه؟ مرسل، لكن هو حكمه ايه؟ صحابي، حكما لشرف اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه له. طيب يبقى ما جينا به النبي صلى الله عليه وسلم هو غير مميز، فحنفى النبي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن الحارث بن نوفل، او سفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجد فيه كمحمود بن الربيع كان عنده 5 أو 4 سنوات، أو مسح وجهه كعبد الله ابن ثعلبة ابن صعيب، فهؤلاء صحابة. وإن إحنا إيه خالفنا في الأمر واعتبرناهم إيه؟ صحابي حكما. طيب يبقى من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه أو لم يره، حتى لو كان واحد أعمى زي عبد الله بن أم مكتوم أعمى ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي إيه؟ شافه. يبقى اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء راى النبي صلى الله عليه وسلم او لم يره، لصغر او لعمى، ده برضه هنديلهم ايه؟ حكم الصحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه طبعا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن من بعد كده هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم ومع الازدحام هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في اجتماع ولا ما فيش اجتماع؟ في اجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ايضا هذا ايه؟ صحابي. اجتمع بالنبي طبعا يقول لك هذا قيد لا بد منه، اللي هو ايه؟ اجتمع اتكلمنا عنها، واجتمع بالنبي يعني في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. يعني ممكن ايه؟ واحد مثلا يسمع يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوه ويمشي، وبعد النبي يبعث، هو ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم خالص بعد البعثة. هل هذا يسمى ايه؟ صحابي؟ لا، لازم يكون اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كون النبي مرسلا وايه؟ ومبعوثا ونبيا. يبقى لازم يكون اجتماعه وهو نبي ويكون مؤمن به. يقول: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه؟ يقول لك فيه خلاف. في مثال يقول: فمنهم من يقول انه اذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي، لان نبوه النبي لا تنقطع بموته. ومنهم من قال ليس بصحابي لانه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي. وهذا هو الأقرب، أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ابن النجار بيقول إيه؟ حيا احترازا ممن رآه بعد موته، كأبي ذؤيب الشاعر لما اسلم واخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسلم وما شافش النبي. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مريض راح ايه؟ ذهب الى المدينه ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، راى وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مسجى ميت، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليه حكم الصحابه؟ ليس له حكم الايه؟ الصحابه ليه؟ لانه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لم يره وهو حي، لابد ان يراه وهو ايه؟ حي. ولا بد ان يكون مؤمنا به، فان كان مؤمنا بغيره، يعني مثلا واحد نصراني وشاف لا لازم يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان مؤمن بالنصرانية ومش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد نبي مفرح آمن بي لا يسمى صحابي. يقول الطوفي: وإنما شرطنا مع ذلك الإيمان لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه عليه السلام لا يسمون الصحابة بالاتفاق، فدل على الإيمان، على أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي. مسلما ليخرج ابن ناجي يقول: مسلما ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، زي زيد بن عمرو بن نفيل، جماد على الحنفية قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث أمة وحده، واخد بالك، لكن ايه؟ لا يسمى صحابة. وليخرج أيضا من رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موته. ومات على ذلك، يعني مات على ايه هو ذلك؟ الايمان. لقد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ايمانه، مات هو مؤمن. لو مات على الرده، الرده طبعا هي صحبه الاعمال، فخلاص يجب الصحابه زي المنافقين الصحابه. في قيد، هو في بعض الورد النصيبين الجن اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واسلموا، والنبي قرأ عليهم القران ودعاهم، فدول البعض دول صحابه وبيعتبروا في كتب الصحابه، واخد بالك، شوق وموت وناشئ ومنشئ والاحقب وزوبعه وترق وعمر وجابر، دول من وفد المصيبين اللي اسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ودول كانوا من الجن، واخد بالك، فدول من الصحابه. طب مش رجالات نضيف في التعريف قيد ايه؟ ولو جنيا، عشان ندخل فيه اللي هم الصحابه من الايه؟ من الجن. يبقى ايه؟ من لقى النبي صلى الله عليه وسلم، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو جنيا ومات على ذلك، وإن تخللها ترد على الايه؟ على الأرض. تعرف الصحابة كده واضح يا جماعة؟ يقبل. بس دي مسألة تانية احنا مش هنسألها عليها دلوقتي. طيب المقطوع. يبقى النوع الثالث انتهى الى الصحابي مرفوع، انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، انتهى الى الصحابي موقوف، انتهى الى التابعي موقوف. يبقى او الى التابعي وهو من لقى الصحابي كذلك. والثالث المقطوع ومن دونه ومن دون التابعي فيه مثله. العباره كده ببساطه ان اذا انتهى الكلام الى التابعي او من هو دونه نفس الحكم، يعني التابعي ومن دون التابعي مثله الحكم، نفس الايه الحكم، سواء من قوله او فعله. فنقول عليه ايه؟ الحمد لله. هنقول عليه ده ايه؟ مقطوع ان انتهى الى التابعي. يقول: والتابعي هو من لقى الصحابي كذلك. كذلك ايه؟ ها؟ يعني بنفس الايه؟ كل الشروط اللي سبقت. يعني احنا شرطنا في الصحابه ان ايه؟ يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانت خلينا ترد يموت على ايه؟ على ذلك. اذا من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ايه؟ على هو بيقول لك ما عدا الايمان. وشوف عبارة ابن حجر وفهم بعض العلماء ليها، لأن هو يقول لك إيه؟ والتابعي هو من لقى الصحابي كذلك. لما جه شرح يقول: التابعي هو من لقى الصحابي كذلك وهو متعلق باللقى وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المختار. في الايمان ده خاص بالايه؟ يعني معناها ايه العباره؟ معنى هو يقول لك لما تابعي من لقى الصحابي مؤمنا به كده يقول لك لا ما يصحش. يعني انت ايه؟ الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، التابعي من لقى الصحابي مؤمنا به، قال لك لا الايمان خاص بالنبي. يبقى ايه؟ من لقى الصحابي مؤمنا بالنبي مش بالصحابه، ده العباره خلاص كده. في بعض الناس هو قال لك ايه؟ لا مؤمنا به يعني لا يشترط ان يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الايمان يعني لازم عشان نحكم بحكم التحفه ان يكون الصحابي وقت اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ان هذا نبي. اما هذا الشرط فلا يشترط فيه التابعي، التابعي ممكن يكون كافر ويلقى الصحابي وبعدين يمشي ما يلقاش الصحابه ثاني ويسلم ونعتبره ايه؟ صحابي. ده هم فهموا الايه؟ لا برضه ابن عبرت حاجه لا يقبل هذا الكلام. وان كان البعض صرح بهذا الكلام صرح فيه وقال لك ابن حجر لا يشترط، لا يشترط ايمان التابعي وقت لقياه للايه؟ للصحابي حتى يحكم له بايه؟ بالصحبه. التابعي التابعي لا يشترط، لا يشترط حتى يحكم له انه تابعي، لا يشترط في التابعي ان يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لقياه مين؟ للصحابه حتى يحكم له انه تابعي. ده كلام صحيح. ابن حجر لا يقصد هذا الايه؟ الكلام. وظاهر عباره ابن حجر ان ما يقولش في التعريف ان التابعي زي الصحابي في نفس التعريف مع هذا الايمان، ويقصد ايه؟ ما تقولش ان التابعي من لقى الصحابي مؤمنا به يعني بالصحابي، لكن الصحابي التابعي هو من لقى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الشروط كلها هو بيوافق بكل الشروط. شروط الصحابي زي شروط التابعي. يعني ايه هو في الصحابي؟ اشترط طول السفر او طول الملازمه، اشترط التمييز معايا يا جماعه. تاني، هل لما جينا نحكم بالصحبه اشترط ان يكون طول ملازمه ولا مجرد ان يلقاه خلاص؟ ما اشترطش الملازمه. اشترط ان يكون مميز ولا بيحكم بشرف الصحبه وان كان دون التمييز؟ يبقى ابن حجر لا يعتبر في التابعي انه عندما يلقى الصحابه ان يكون ايه؟ مميز ولا تقول الصحبه. يبقى ابن حجر ايه؟ هذه شروط اهو. لا يشترط في التابعي طول الصحبه للصحابي ولا التمييز. ماشي كده؟ نعم. نخلص الكلام على التابعي وخلاص. قال ابو قول ابو سعيد رضي الله عنه في الحديث اللي رواه مسلم لما يكونوا بيفتحوا بلاد فيسالوهم هل فيكم من راى من صحب رسول، يعني هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان قالوا نعم يفتح لهم الايه؟ الحصون. اسالوهم هل فيكم من راى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتحون له. يبقى اذا الحديث ده عزك مسلم ان يفتحوا ليهم وعطوا شرف ان لا مش الصحبه بقى التابعين لمن راى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد الرؤيه تكفي في الحكم ان هو ايه؟ تابع. مجرد الرؤيه تكفي في الحكم انه تابع وان لم تصل الايه؟ الملازمه. وده القول هو الايه؟ الراجح. طيب هل اشترط التمييز؟ لا يشترط الايه؟ التمييز. لا يشترط التمييز. ده كلام مين؟ كلام ابن حجر. خالف ابن حجر او خالف هذه المساله ابن حبان. فابن حبان اشترط في التابع ان يكون مميزا. اشترط في التابع ان يكون مميزا. ولكن لن نعطي حكم انه تابعي الا اذا لقى الصحابي وهو مميز. وكلامه اقوى. كلام ابن حبان اقوى. ليه؟ لان احنا عاطينا شرف الصحبة لبعض الناس اللي شرف صحبة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الامر لا يثبت مع الصحابة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة ابن حبان ايه؟ اقوى، ان الشرف ان يكون مميزا. طيب اذا تعريف التابعي اشترط ابن حجر ولا اول فاشترط ابن حبان وكلامه اقوى. وان كان في امثله وكلام ابن حبان طويل وضرب بعض الامثله، لكن ايه مش مشكله. اخر شيء عشان ايه تعريف التابعي؟ من اجتمع او من لقى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. لسه في شرط، احنا حطينا قيد الايه؟ التمييز. لكن في الصحابي ما فيش تمييز. ايه؟ من اجتمع او من لقى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، او من اجتمع بالصحابي مميزا وهو مميز، او من لقى الصحابي وهو مميز مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ايه؟ على ذلك. بعد كده في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على الأثر والمسند. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.